بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي من كتاب أو من باب المضاربة، وبدأنا في المأذون له وهو العبد المأذون له. هل إذا أذن له سيده أن يتملك يتملك؟ أخذنا جملة من المسائل وهو فصل قصير، بقي جزء منه نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب المساقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب العبد المأذون. قال: فصل. وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه. يعني من المباحات التي تعلمون كالحشيش والحطب، وأيضا المباحات الأراض، هل يملكه أو لا؟ قال المؤلف: ولسيده إلا أن يأذن له في تملكه فإنه يملكه، وهناك خلاف هل يتملك أو لا. قال: وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه، لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. لأن العبد كسب ماله، يعني العبد هو جزء من أموال الإنسان السيد، فهو كسائر أمواله، كما كصيد الفهد أو كذلك صيد الكلب أو نحوها، فهذه يملكها صاحبها. كذلك هنا ما يهدى أو يتبرع به إلى العبد أو كذلك يحصل عليه من مباح، هذا كله يعود إلى سيده. لكن لو أذن له في أن يتملكه هل يملكه أو لا؟ فيه من يرى أنه يملكه، والمسألة فيها خلاف أشرنا إليها في الأسبوع الماضي. قال: وإن ملكه سيده مالا ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: من ابتاع عبدا، يعني باع، كما جاء في هذه الرواية: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. بقية الحديث: إلا أن يشترطه المبتاع، أي إلا أن يشترط المشتري ماله من مال وثياب غير معتادة فإنه يكون له. قال: ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر. ولأنه يملك البضع، يعني إذا أذن له في التزوج فتزوج، فإن البضع يكون ملكا له، كذلك ما يملكه سيده يكون ملكا له. وعنه رحمه الله لا يملك. وعنه أيضا عن الإمام أحمد رواية أخرى أن العبد لا يملك ولو ملكه سيده، وهذا رأي لبعض العلماء أيضا في غير المذهب. قال: وعنه رحمه الله لا يملك، لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة. لأنه مال، ما معنى لأنه مال؟ يعني لأن العبد مال فلا يملك المال مالا. إذن وقاسه على البهيمة، نعم هو قياسه على البهيمة لكونه يملك، ولكنه يختلف عن البهيمة بأنه إنسان محترم يعبد الله سبحانه وتعالى ويثاب على أعماله الصالحة ويجر عليها ويعاقب على ما يصدر عنه من أخطاء وسيئات، وأيضا هو، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد العبد من الذين يكون لهم أجران، وذكر منهم عبدا أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، فهو جمع بين الأمرين: أدى حق الله تعالى عليه من العبادة وأدى حق سيده من الطاعة، فكان له أجران. قال: فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول على القول بأنه يملك لو ملكه سيده جارية، هل بمجرد أن يتملك الجارية له أن يطأها؟ يقول لا، لأن التملك شيء ويحتاج إلى أن يضاف إليه شيء آخر ألا وهو الإذن، إذن يحتاج أيضا إلى أن يأذن له في أن يطأها، فإذا ملكه إياها وأذن له أي سمح له بأن يطأها جاز له ذلك. قال: لأن ملكه غير تام فإن أذن. لأن ملكه غير تام أي ناقص، فهو لا يملك إلا بتمليك غيره له وهو سيده، بعكس من يملك بذاته فإن هذا لا يحتاج إلى إذن في التصرف في ماله. قال: فإن أذن له فيه ملكه. قال أبو بكر رحمه الله: على كلتا الروايتين، لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالشراء كالحر. إذن أبو بكر من الحنابلة يقول على كلا الروايتين، القول بأنه يتملك أو لأنه لا يتملك، هو يملك ماذا؟ البضع إذا أذن له فيه، كما أنه يملكه بالشراء لو اشتراه من مال خاص به. وقال القاضي رحمه الله: بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى. وهذا هو الأولى، ولا ينطبق ذلك على الأخرى، لأن هذا ينطبق في الحقيقة كما قال القاضي أبو يعلى على الرواية التي يثبت له فيها الملك، أما على أنه لا يملك فكيف يشتري والمال مال سيده. ولا يملك ذلك على الأخرى، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال رحمه الله: الله تعالى حدد ذلك في أمرين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه فإنهم غير ملومين. وهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين فلا يملكها، لكن يملكها لو ملك إياها على الرواية بأنه يملك، يعني محل الشاهد: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا محل الشاهد. فكيف يملك وهو لا يملك؟ إذن الآية تنطبق على الرواية الأخرى في أن العبد يملك: والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: وإن لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير. لماذا كفارته الصيام؟ لأن غير الصيام يحتاج إلى مال وهو لا يملك، فكيف يخرج مالا من غير ماله؟ فمثلا لو لزمته كفارة يمين فإنه يصوم، ولو لزمته أيضا كفارة جماع فإنه أيضا يصوم، ولو أنه ارتكب محظورا في الحج فإنه لا يذبح شاة وإنما يصوم. نعم. قال: فكفارته الصيام لا غير، إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. لكن لو أذن له سيده فهذا حق له، وللإنسان أن يمنح حقه من يشاء. قال: وإن أذن له فيه، إن بنى على الروايتين في ملكه، فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. يقول: نعود إلى الروايتين، حتى لو قلنا بأن سيده أذن له بأن يكفر بالمال نرد ذلك إلى الروايتين، فإن قلنا بأنه يملك فله أن يكفر بالمال، وإن قلنا بأنه لا يملك فلا بد له ولا محيص من الصيام. قال: وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة وفي العتق وجهان. وبهذا ترون أيها الإخوة الفرق والنعمة بين الحرية وبين الرق، فالإنسان إذا كان رقا يملك ويباع ويشترى كالسلع، ولكن عندما يعتق ويصبح حرا فإنه يتصرف في حياته، ولذلك لا يدرك الإنسان، لا يمكن أن يؤدي الإنسان حق والديه إلا في حالة واحدة، مهما قدم لهما من البر ومهما قدم لهما من المعروف، حتى ولو حملهما وأطاف بهما على كتفه أو عنقه فإنه لا يؤدي ولا جزءا يسيرا من حقهما، فهو لا يؤدي ولا طلقة من طلقات أمه عندما كان عند وضعها له، لكن لو كان أحدهما مملوكا فاشتراه فاعتقه فاعتق عليه، لأنه يعتق بمجرد الشراء، يقول العلماء يصبح بذلك قد كافأ والده. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة الأب هو سبب بعد الله تعالى في إخراج الإبن إلى نور الدنيا، لا شك بأن الأصل في ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن هو بعد الله تعالى هو السبب في ذلك. وأيضا من السبب في إخراج الأب أو الأم من ظلمات الرق إلى نور ماذا؟ إلى نور الحرية، إنما هو هذا الإبن، فبذلك تساوي في هذا الأمر وتطابق. نعم. قال رحمه الله: وفي العتق وجهان، أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة، والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله. لأن الولاء لمن أعتق أيها الإخوة، والعبد ليس من أهل العتق. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق. تعلمون ذلك في قصة بريرة، عندما أرادت عائشة أن تدفع لها قيمتها لتحررها، ولكنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدفع ذلك، قال: واشترطي لهم الولاء. وماذا ينفعهم ذلك؟ إنما الولاء لمن أعتق، فالذي يعتق هو الذي يكون ولي. ولذلك إذا انقطع أقارب ماذا المولى من النسب، فإنه يرثه مولاه في النهاية. قال: فعل الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه، فهل يجزئه على وجهين؟ والله تعالى أعلم. أولا أيها الإخوة، الإعتاق كما تعلمه من الأمور التي يعني رغبت الشريعة الإسلامية فيها وبادرت إلى المسارعة فيها، ولذلك تجدون أنه يدخل ضمن الثلاثة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. ولذلك بمجرد أن يصدر من الإنسان شيء تجد أن ذلك ينفذ. لماذا؟ لما فيه من الخير والمصلحة وإخراج أخيها المؤمن إلى الحرية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات. الآن ندخل أيها الإخوة في باب جديد، وباب المساقات هو شبيه من بعض الجوانب، أو يلتقي مع المضاربة في بعض الأمور. لأن المضاربة ما هي؟ مال يقدمه إنسان إلى شخص آخر ليعمل به، أن يضارب بالمال والربح بينهما. والمساقات إنما هي أيها الإخوة أن تدفع شجرا إلى شخص ليعمل به ويقوم على حاجته من السقي والرعاية وغيره بجزء من الثمرة. إذا بينهما شبه كبير وتوافق، ولذلك سترون أن المؤلف سيوجز في باب المساقات، فيردنا في مسائل إلى كتاب المضاربة تتعلق بالشروط. المؤلف قال: باب المساقات. ما هي المساقات؟ نحن أيها الإخوة إذا أخذناها من الجانب اللغوي نجد أنها من ساقى يسقي أو من أسقى يسقي. والمساقاة إنما هي مفاعلة، والمفاعلة دائما تكون بين طرفين، وليس شرطا دائما أن تكون المفاعلة من جانبين، لكن هذا هو الغالب فيها، ينظر ألا تكون من جانبين. تقول: أنت سافرت أسافر، فالسفر كما هو معلوم يحصل من واحد، ومع ذلك جاء على صيغة المفاعلة، لكن هذا قليل. ولذلك ينتقدون الذي يقول شاركت في كذا وإنما يقول اشتركت، والذي يقول في ساهمت كذا وإنما يقول الصواب أسهمت في كذا، وهكذا. إذن المساقاة مأخوذة من السقي، والسقي هو سقي الماء، وإذن وأصلها مساقية، يعني دخلتها علة صرفية. الإخوة الذين درسوا النحو والصرف يعرفون أن النحو شيء والصرف شيء آخر، وهو الذي يبحث في العلل. فنحن لما نأتي إلى قال نقول أصلها قولا، تحركت الواو قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصارت قال. ونقول أيضا في ماذا؟ قام، أصلها قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. نأتي إلى مساقاة، أصلها مساقية، فحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مساقا فثبت هذا الاسم لها. لماذا سميت مساقا؟ قالوا لأن أهل الحجاز كانوا يسقون شجرهم عن طريق الآبار، يعني ينقلون يسقونها من الآبار إما عن طريق الآبار مباشرة إذا كان في المزارع آبار، أو عن طريق النقل على ماذا؟ النواضح، كما جاء في قصة صاحب الناضحين الذي صلى خلف معاذ بن جبل. ما هي المساقات في الاصطلاح الفقهي؟ المساقات في الاصطلاح الفقهي عقد بين اثنين، هي في الأصل عقد بين اثنين، يدفع أحدهما شجره إلى الآخر ليقوم بسقيه ورعايته فيما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة. انظروا، بجزء معلوم من الثمرة لا بد أن يكون معلوما، كما مر بنا في ماذا؟ في المضاربة، أن يكون الربح معلوما، كذلك هنا أن يكون معلوم، وسيأتي بيان ذلك في فصول يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تجوز المساقات على النخل. قال المؤلف: تجوز المساقات على النخل والشجر، صح؟ قال: تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم. طيب، إذا نقف عند هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجوز المساقاة على النخل، النخيل وسائر الشجر. الواقع هذا الكلام سائر الشجر أطلقه المؤلف، لأن في المذهب وهو نفسه سيقيده على الشجر المثمر، لأن قوله تجوز المساقاة في ماذا؟ في النخيل وسائر الشجر، هو بعد قليل فصل ذلك، كان المناسب أن يقول وسائر الشجر المثمر، حتى بعضهم يضيف الذي يؤكل أيضا، الذي يؤكل، وبعضهم لا يقيده، ولكن في المذهب في المشهور تقييده بما يؤكل. نقف عند هذه العبارة: تجوز المساقاة في النخيل وسائر الشجر المثمر، نحن نقيدها لأن المؤلف سيقيدها. هل هذا محل اتفاق بين العلماء؟ المالكية مع الحنابلة قولا واحدا، يعني المالكية والحنابلة يقولون تجوز المساقاة في جميع أنواع النخيل وسائر الشجر المثمرة، كما ذاك التفاح والبرتقال والتين والزيتون وغير ذلك من الأشجار المثمرة. أما الشافعية، رأم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيرى أنها تجوز في النخيل والكرم أي العنب قولا واحدا، واختلف قوله في سائر الشجر التي لا تجب فيها الزكاة كالتين والرمان وما أشبه ذلك. لماذا اقتصر الشافعي في رأيه المشهور على النخيل والعنب قياسا على الزكاة؟ قال: لأن هذين الصنفين تجب فيهما الزكاة وما عداهما فلا. والجمهور رد ذلك وقال: والزكاة ليست هي العلة هنا، ولكن العلة هنا هو وجود شجر له ثمر قام إنسان بالعمل عليه فيستحق جزءا منه، سواء كان ذلك الشجر تمرا أو كان عنبا أو كان تيتا أو خوخا أو موزا أو رمانا أو برتقالا أو غير ذلك، المهم أن تكون له ثمرة وأن يستفيد العامل من تلك الثمرة. أما ما عدا النوعين عند الشافعي فاختلف قوله فيها. إذن قول المالكية والحنابلة أنها تجوز في النخيل وفي سائر الشجر المثمر، الشافعي يرى جوازها في النخيل وفي العنب قولا واحدا، واختلف قوله فيما عدا ذلك. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرى المساقات مطلقا، يقول: لا تجوز المساقاة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قال: لأنها إجارة على ثمر غير مخلوق، أو هي إجارة على ثمر معدوم، على ثمر مجهول. كيف ذلك؟ يقول: هو الآن سيأتي ويدخل المزرعة، هذه المزرعة ليس فيها إلا شجر، هل هذا الشجر فيه ثمر؟ الجواب لا. إذن يقول هو يتفق مع رب المزرعة على شجر لا ثمر، إذن الثمر معدوم. وإذا كان معدوما لم يخلق فكيف يجوز؟ نحن نقول يجوز ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الخلفاء الراشدون بل سائر الصحابة رضوان الله تعالى عملوا بذلك وأفتوا به، فهذا هو منهج الخلفاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها من الثمر والزرع، عاملهم على ذلك، واستمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى جاء عمر، يعني كل هؤلاء فعلوا ما يتعلق بماذا؟ بالمساقاة، لكن بالنسبة لليهود كما هو معلوم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه كما سننبه على ذلك. إذا رأينا أن الأئمة مالك وأحمد يرون أنها تجوز في كل نخل وشجر له ثمر، والشافعي وافقهم فيما يتعلق بالعنب والنخيل، واختلف قوله فيما عدا ذلك، وأبو حنيفة لا يرى المساقاة لأنه يرى أنها إجارة أو عقد على شيء معدوم لم يخلق. هذه ستاتي، يعني الأخياس الأولان العقد اللازم أو جائز، فيها خلاف بين العلماء، المذهب فيه روايتان، جائز وواجب أو لازم، وهذا رأي الجمهور سيذكره المؤلف. نعم. قال: تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر. لا بد أن يكون معلوما، وعلمه يكون بماذا؟ بأن يكون ماذا؟ معين، أن يعين، إما أن يكون بتعيين يقال هذا البستان أو هذا الثمر، أو أن يكون ماذا؟ معلوما، يعني غير مجهول، يعني لا بد أن تحدده، يعني تقول مثلا معين أحد هذين البستانين، أو أحد أو مثلا هذه الأشجار دون هذه الأشجار، أو مثلا يكون معلوم يعني غير مجهول، أن تكون مثلا هذا البستان أو هذا البستان، فلو قلت هذا أو هذا هذا لا يصح لأنه مجهول، لا بد أن تعينه فتحدده. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله، أول هذه مسألة أو مسألة المساقة فيها خلاف كبير، ونحن لا نريد أن ندخل فيها، لأن هناك من ينازع ويستدل بحديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وفي بعض الروايات عن المزارعة، ولكن جمهور العلماء تأولوا ذلك وبينوا إن النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يحمله على ما كان يحصل من تقسيم الأرض إلى قسمين، أرض للسيد وجزء منها يكون للعامل، فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذه فيترتب عليها ضرر، أو كما جاء في الحديث من كانت عنده أرض فليزرعها أو فليزرعها أن يعطيها أخاه ولا يتركها هكذا. المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن العلماء تكلموا كثيرا في حديث رافع بن خديج، وإن كان في صحيح مسلم، حتى إن بعض العلماء ضعفه لكثرة الروايات فيه والاختلاف فيه، ولكن أشكل عليهم أن ابن عمر ورد أنه رجع إليه، وحديث ابن عمر هو هذا متفق عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل خيبر حتى مات، فكيف رسول الله ينهى عن المساقاة ويستمر منها إلى ويستمر عليه حتى لقي ربه عز وجل؟ وكيف يفعل ذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة ثم بعدهم ورافع بن خديج مولود بينهم، فكيف لا يبين لهم ذلك المنع؟ إذن هذه مسألة لا شك بأن هذا القول ضعيف، وأن القول الحق هو أن المساقاة جائزة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على نخيل خيبر، واستمر على ذلك أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله تعالى عنه. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. عامل يعني أهل خيبر من المعاملة، يعني اتفق ما هم على المساقة على شطر، فسره العلماء بالنصف، وقلنا بأن الشرط قد يطلق، الشطر قد يطلق على النصف وقد يطلق على غيره، لكن المهم أنه عاملهم على شطر مما تخرج مزارعهم من النخيل والزرع، ولكن خيبر اشتهرت كما هو بالنخيل. قد يسأل سائل فيقول لماذا إذا كان المسلمون قد فتحوا خيبر وصارت أرضا من أراضي المسلمين وأصبحت بأيدي المسلمين، فلماذا لا يتولاها الصحابة وتترك في أيدي اليهود؟ الجواب عن ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مشغولين بالجهاد، فكانوا متفرغين للدعوة إلى دين الله وإلى فتح العباد وإلى فتح البلاد وإلى هداية العباد إلى دين الله تعالى، ولذلك كانوا مشغولون بأمور أخرى فهم غير متفرغين لمثل ذلك الأمر. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النخيل بأيدي أصحابها بعد أن طلبوا منها، بعد أن طلبوها مقابل جزء لهم مما تخرجه، إذا أقرهم على ذلك. قال ولأنه مال ينمو أو ينمى بالعمل عليه، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان. إذا هو مال ينمى بالعمل عليه كالدراهم والدنانير، يعني أنت إذا عندك 1000 ريال ووضعتها في صندوق، هل ينمو هذا المال أو ينقص تأكله الزكاة؟ تأكله الزكاة إلى أن يصبح دون النصاب. لكن لو أخذت ذلك 1000 وضربت به، إما أن تعمل به أنت في التجارة أو تسلمه إلى غيرك أو تعمل به بأي عمل، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وينمى ذلك المال حتى يكون كثيرا. كذلك أيضا هذه نخيل تحتاج إلى رعاية، إلى سقي، إلى تسوية الأرض، إلى الحرث، إلى غير ذلك من الأمور، يعني إلى إصلاحها، فهذه كلها حقيقة من الأمور التي يستفاد بها. فالعامل يستفيد لأنه يأخذ مقابل ذلك، ورب المال أيضا كذلك يستفيد لأنه يحصل على جزء من ثمرة من ثمر بستانه. قال ولأنه مال ينمى بالعمل عليه فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان. كالأثمان يعني كالنقدين. نعم. قال ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاف. شفتم عاد المؤلف، يعني نحن قلنا في التعريف ينبغي أن نعرفه فنقول تجوز المساقات في النخيل وفي سائر الشجر المثمر، لأننا لما نقول سائر الشجر المثمر هذا قول فيه ضعف، لأن هناك من يرى أنها تجوز في كل شجر، يعني حتى وإن كان غير مثمر، ويعللون بأن بعض الشجر مثلا مثل الصرو أشجار طويلة قوية شديدة تصنع منها الأبواب والشبابيك وغيرها، يعني يؤخذ منها الخشب. قال المؤلف والصفصاف، الصفصاف يسمونه شجر الخلاف، يسمى شجر الخلاف، هذا لا ثمر له. إذن هناك كذلك أيضا ما لا ثمر له أيضا كذلك البرسيم، فإنه لا يدخل في مثل هذه الأشياء، يعني لا يدخل في ماذا؟ في النخيل وفي الثمر، فهذا لا أيضا تكون فيه المساقة. قال ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفصاف لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. طيب وإذا كان لا يثمر فما الذي يستفيده العامل؟ يعني يضيع جهده ووقته فيما لا ينفعه، إذن كيف يعمل في شيء لا يثمر؟ لكن بعضهم يقول مما يؤكل يقيده، وهنا رأيت المؤلف لم يقيده، وبعض علماء المذهب يقيدونه بما يؤكل، كماذا؟ النخيل والتين والزيتون والرمان والعنب والمشمش والخوخ وغير ذلك من الأشجار التي توكل ثمارها. لكن بعضهم يقول وإن كان لا يوكل لكن يكون ورقه مما يستفاد به، كورق السدر مثلا فإنه يستفاد به في أشياء كثيرة، وكذلك ورق التوت. إذن هناك أشجار لها أوراق وهذه الأوراق يستفاد منها، فقالوا إذا كان يستفاد منها إذن يجوز ذلك لأن العامل سيستفيد من تلك الأشياء، أما إذا كانت لا ثمرة لها فإن ذلك لا يجوز. أيضا قلت لك بعضهم قال وإن لم يكن لها ثمرة مثل السرو التي ذكرت لكم أخشاب يعني طويلة عالية ماذا يستفاد، مثل الأثل مثلا ونحو ذلك، فبعضهم يقول يجوز لأن هذه تقطع وتكون أخشابا ويستفاد منها. لكن المشهور كل ثمر ماذا؟ كل شجر مثمر يؤكل، هذا هو المشهور. قال: وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان. ما معنى هذا؟ يعني نحن عرفنا الآن أن المساقة أنك تقدم شجرا لا ثمر فيه، يعني الفرق بين المزارعة والمساقة أن المزارعة أرض بيضة، أرض بيضة تسلمها لغيرك ليحرثها ويقوم بها ثم بعد ذلك يغرس فيها. المساقة أيضا قد تكون الأرض معدة ويعطيك صاحب الأرض ماذا؟ الأشجار فتغرسها، هذا نوع من المساقة. ولذلك في تداخل بين المساقة والمزارعة. هذا الذي ذكره المؤلف يقول شجر ماذا؟ بدأ أثمر. يعني هو يقول هل يجوز أيضا المساقة على شجر قد أثمر أي ظهر ثمره؟ هذه محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز، ومن العلماء من قال يجوز، وقيده بأن يكون العمل عليه مما يزيده، مثلا يزيد في نمائه، في كثرة ثمره، مثلا في زيادة ثمره، يعني كأن تكبر حباته وغير ذلك، فقالوا هذا يجوز. قال: وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب رحمه الله، إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة. يقول المؤلف الرواية الأولى يجوز شريطة أن يبقى وقت يعمل فيه العامل فتزيد الثمرة، ما يكون الثمر وصل نهايته فاحتاج إلى الجذاذ مثلا إن كان تمرا، وإلى الحصاد إن كان زرعا لا، فإذا كان بلغ غايته فلا. أما إذا لم يبلغ الغاية ولكن لا يزال بحاجة لزيادة في النمو، إلى زيادة في الاستواء، إلى زيادة في زيادة حجمه، فهذا قالوا يجوز فيه وإلا فلا. قال: لأنها قال إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلة. ما معنى هذا لأنها جازت في المعدومة؟ قد يسأل يرجع واحد فيقول هذا قول أبي حنيفة، إذن لماذا اعتبرناه مرجوحا؟ الآن المؤلف رجع وقال جاز في المعدومة، يعني في الثمرة المعدومة، جاز في الثمرة المعدومة، لأنك تقدم شجرا لا ثمرة فيه، فهذا جائز عند جمهور العلماء، بل أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره. فيقول المؤلف إذا كان يجوز تجوز المساقة في ثم في شجر لا ثمر له أصلا، أي الثمرة معدومة، ليس القصد الشجر، لا الشجر موجود، إذا كانت الثمرة معدومة ومع ذلك يجوز، فكيف لا يجوز فيما ثمرته قد ظهرت ولكنها تحتاج إلى زيادة نمو؟ هذا يقول من باب أولى، يعني ليرجح القول بجواز أيضا المساقاة في الثمر الذي قد ظهر. قال: لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى، والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق. طيب، هنا يقول المؤلف جازت مع كثرة الغرر، وهذا هو تعليل الحنفي إلى جانب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة، قال لكثرة الغرر، ونحن قد عرفنا في البيوع فيما مر بنا من مسائل أن الغرر إذا كان يسيرا يتجاوز عنه، وإذا كان كثيرا فلا. الجواب أن هذا مما استثني كما رأيتم ودرسنا في ماذا في كتاب السلف، ولذلك سترون المؤلف سيقيس في بعض المسائل على كتاب السلف لوجود الشبه، لأن السلف ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة، يعني عقد على معدوم. أنت تعطي إنسانا مبلغا من المال مثلا 1000 ريال على أن يعطيك بعد عام ماذا؟ 1000 كيلو من التمر، التمر غير موجود، أنت تنتظر الثمرة والثمرة بعد، يعني لم يخرج في هذه الثمرة في هذه النخلة شيء، إذا أنت تنتظر، لكن السلم يغلب فيه الوجود. ولذلك العلماء فرقوا بين ما يكون الغالب فيه العدم وما يكون الغالب فيه ماذا؟ الوجود. ولذلك كانوا يقولون راكب البحر يعني لما يتكلمون عن المفقود في باب المفقود كما سيأتينا، إما أن يكون غالبه السلامة أو غالبه الهلاك، فالذي غالبه الهلاك كالذي يركب البحر، فيما مضى كان البحر فيه خطورة، ليست الآن سفن معدة ومهينة وفيها أمان، وإن كان ذلك أيضا لا يحمل الإنسان، إنما الحفظ من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى خير حافظ، خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إذن هنا معدومة، يعني قصده بأنها غير موجودة، لكن الغالب أن هذه الثمار إنما تثمر، أن هذه الأشجار تثمر، فلما كان الغالب فيها ذلك، هذه مما يحتاج إليها أيها الأخوة المسلمون. فنحن نحتاج إلى المضاربة، ونحتاج إلى الإجارة، ونحتاج إلى الجعالة، ونحتاج إلى المساقاة، ونحتاج إلى المزارعة. فلو قيل في مثل هذه العقود فيها غرر لا تعطلت كثير من المعاملات. وهذه الشريعة لها أسس وقواعد وأهداف جاءت بها، منها أنها نشرت العدل، أيضا جاءت فيه سعادة الناس بما فيه التيسير على الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن من التيسير، ولذلك بعضهم يقول جاءت هذه العقود على خلاف القياس التي ذكرت لكم، يقولون جاءت على خلاف القياس ليوجد غرر. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني درس هذه المسائل ومحصها، وبين بأنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نقل صحيح، لا يمكن أن يحصل ذلك، لأن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض مع حكم شرعي قد ثبت من كتاب أو سنة أو إجماع. إذن يعني ليست هذه، إنما هذه مسائل فيها شيء خففت هذه الشريعة ذلك الشيء مراعاة لمصالح الناس وحوائجهم. قال: والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح. وهذا تعليل وجيه، يقول وجهة المانع أننا إذا قلنا تجوز المساقاة على الثمرة بعد ظهورها، فكأننا أعطينا العامل جزءا من تلك الثمرة وهو لم يعمل شيئا. يعني نحن لما نقول بجواز المساقاة على ثمر قد ظهر، على شجر قد ظهرت ثمرته، يعني نكون قد أعطينا العامل جزءا من الثمرة من غير جهد، من غير تعب، فكأننا أعطيناه شيئا من حق ماذا رب المال. ولكن هذه من الأمور الذي يتجاوز عنها ويعفى عنها، لأنه أيضا سيعنى ببقية ذلك الثمر ويتابعه فينمو نماء أشد إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح. كالمضاربة بعد الربح، إذا ظهر الربح خلاص انتهى كل شيء، إذا تتوقف في ذلك، فإن أريد مضاربة فهي جديدة. قال: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، هنا صورة هذه تشبه المزارع، يقول إن غارسه، صورة أخرى إن ساقاه على شجر، سلمه شجر فقال خذ يا فلان هذا الشجر واغرسه على جزء من الثمرة. ما الفرق بينه إذا وبين المزارع؟ المزارع لا، المزارع يسلمك أرضا صفصفة بيضة فيقول خذ هذه الأرض واحرثها وقم بتسويتها وتجريدها من الشوك والحجارة وغيرها وتمهيد طرق الماء السواقي وغيره إلى آخر ذلك من الأمور الكثيرة، ثم تزرعها، وبعد ذلك يكون ماذا؟ الثمر بيننا على ما يتفقان. أما هنا هو سلمه ماذا؟ الشجر. قال: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزءا من الثمرة جاز، نص عليه رحمه الله. ولذلك ترون الفقهاء رحمه الله تعالى كانوا يتوسعون أيضا في الزراعة لاشتهارها في ذلك الوقت، وإن كانت التجارة أيضا معروفة، فهي معروفة في قريش حتى قبل الإسلام. نعم. قال: جاز، نص عليه، لأن الثمرة تحصل بالعمل أو تحصل بالعمل عليها. قال: لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النقل المغروس. قال رحمه الله: ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة. طيب نقف، ولا تصح إلا على شجر معين، يعني لا بد أن تحدده، أي تحدد الجنس فتقول الشجر تين نخيل عنب إلى غير ذلك، تفاح، على شجر معين لا بد أن تعينه. ما تدخل بستان وتقول على شجر من هذا التين أو من هذا الرمان أو من هذا التفاح أو من هذا الخوخ، لا، لا بد من تعيين. هذا واحد، معين معلوم يعني غير مجهول، ما تقول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان أو هذا البستان، هذا فيه جهالة، لأنه لا يدرى أيهما ولا يعرف ما في كل واحد منهما فيتفاوتان. إذا أن يكون معين أن تحدد له القدر الذي تريد أن تساقيه عليه وأن يكون معلوما، فلا تجعله في حيرة، هذا البستان أو هذا البستان أو هذا البستان أو هذا الشجر أو هذا الشجر أو هذا الشجر، لا، هذا نوع من الجهالة، والجهالة كما تمرون أيها الإخوة تمنع العقد من الصحة. قال ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة. إذن بماذا يتم؟ قال معين معلوم، كيف نستطيع أن نعرف ذلك؟ قال بماذا؟ برؤية أو صفة. وتذكر البيع الذي مر بنا قبل ربما قبل سنتين، اشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، برؤية أن تشاهده يكون المبيع أمامك تنظر إليه وتعرفه، وربما بصفة يكون غائبا عنك فيصف لك وصفا دقيقا، فإذا أحضر المبيع أو حضرت عنده فوجدت أن الصفات تنطبق على ما ذكر يصح البيع، وإن حصل خلل فلا ينفذ البيع. إذا لا بد يثبت البيع برؤية، تثبت المساقة هنا برؤية ما تتم المساقة عليه أو بوصفه. نعم. قال رحمه الله ولا تصح إلا على شجر معين معلوم. ثم شجر معين، لو جينا مثلا إلى النخيل، نحن النخيل التمر نقول الرطف جنس، لكن إذا جينا إلى الأنواع نجدها كثيرة، فعد من الأنواع، هناك الروثان وهناك البرعي وهناك العجوة وهناك السكري وهناك اللونة، وخذ من الأنواع الكثيرة جدا التي تتجاوز المئة بل ربما المئتين. إذن أنواع التمر كثيرة ولكن يشمله جنس واحد، فلا يقول على تمر، والتمر يتفاوت ثمنه، فبعض التمر ثمنه قليل وبعضه ثمنه عالي، إذن هو يختلف، فلا بد أن يحدد له النوع. معين يعني يحدد له نوع التمر ما هو، يحدد له نوع الكرم العنب، يحدد له نوع ماذا الزيتون، نوع أيضا التفاح إلى آخره. قال لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة. لأنها معاوضة يعني فيها عوض، معاوضة فعل مفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين، يعني فيها عوض من الطرفين، فهذا يقدم الشجر وهذا يقدم العمل، والنتيجة أن تثمر هذه الأشجار فيأخذ هذا نصيبه وهذا يأخذ نصيبه. إذا لأنها معاوضة، وإذا كانت معاوضة فلا بد من أن تكون معينة وأن تكون معلومة وأن يكون ذلك عن طريق الرؤية أو عن طريق الصفة. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. لماذا؟ لوجود الجهالة، أحد الحائطين لا يدرى هل هو يريد، هل يتم على هذا أو ذا، لا، هو لا يعلم ما في كل حائط، إذن هنا فيه جهالة، والجهالة تمنع صحة البيع، والجهالة نوع من الغرر، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال الإمام رحمه الله فصل، وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها عقد جائز. هذا الذي سألت عنه. الآن المؤلف انتقل إلى حكم آخر، ما حكم الجعالة؟ هل الجعالة عقد جائز؟ المساقاة، ما حكم المساقاة؟ فإن قلنا هي عقد جائز كالمضاربة، كما مر بنا المضاربة ومرت بنا الكفالة ومر بنا أيضا الضمان والحوالة، هذه كلها عقود، الحوالة تختلف فيها تفصيل، فهذه عقود جائزة، فالعقد الجائز معنى هذا أنه يجوز لكل واحد ماذا من الاثنين الفسق، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، قد يفسق أحدهما أثناء قبل ظهور الثمرة، فهذا له حكم، المؤلف سيستقصي ذلك ويبينه ونعلق عليه. إذن هنا المذهب فيه روايتان. الرواية الأولى أن عقد المساقاة جائز وليس بواجب. الرواية الأخرى أنه واجب، وهذا هو رأي جمهور العلماء، يعني العلماء أو جمهور العلماء أو أكثر الفقهاء يرون أن عقد المساقاة واجب أي لازم. الحنابلة عندهم عقد المساقاة جائز في رواية، في الرواية الأخرى مع الجمهور. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها عقد جائز، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث أيها الأخوة صريح فيما يتعلق بهذا الموضوع. معلوم أن خيبر مما فتح المسلمون، والذين كانوا في خيبر هم اليهود، كما ولم يكن لدى المسلمين وقت ليتفرغوا لتلك المزارع ويديروها بأنفسهم. عرض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على ذلك، أن يعاملهم عليها على شطر مما يخرج منها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. قيده نقركم على ذلك ما شئنا. ما وجه الدلالة في هذا الحديث للجواز؟ وجه الدلالة قالوا أنه لم يحدد لذلك وقتا، يعني لم يقدرها بمدة. قالوا: فلو كانت المساقات واجبة لحدد مدة، قال: نقركم عليها مدة كذا أو مدة كذا. إذا لما لم يقدر لهم ذلك، ماذا كان ذلك دليلا على أنها جائزة وليست بواجبة. وأيضا ما يتعلق بإخراجهم منها يدل على أنها أيضا غير واجبة، لأنه من الممكن أن يخرجهم في أي وقت، لأنه قال: نقركم على ذلك ما شئنا. إذن الأمر عائد إلينا، فكيف عقد يعلق بالمشيئة؟ لو كان لازما لما علق بالمشيئة، وإنما يكون قطعيا. قال: رواه مسلم رحمه الله: فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على ولم يجعل إخراجهم، إخراجهم هنا، هذا هنا القصد منه إخراجهم من تلك الأرض، يعني من المزارع، ولكن إخراجهم الحقيقي تم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه أخرجهم من المزارع ثم بعد ذلك أجلاهم إلى الشام. إذن أخرجهم من النخيل ثم بعد ذلك أجلاهم عن خيبر، أخرجهم عنها وذهبوا بعد ذلك إلى الشام كما هو معلوم. إذن هذا يدل على أنه ماذا؟ الآن سيأتي الاحتجاج بهذا بعد ذلك في أنها عقد لازم. قالوا: لأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. لأنه عقد على ماذا؟ على مال بجزء من نمائه. ما هو الجزء من نمائه؟ جزء من الشجر، فكان جائزا كالمضاربة. قال: فكان جائزا كالمضاربة، فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة. المضاربة مرت بنا، هل تحتاج إلى تقدير مدة أو لا؟ عرفنا أن ذلك لا يجب، ولكن الذي يجب هو معرفة الربح، لا بد من تقدير الربح. هل يشترط أيضا تقدير رأس المال؟ فيه خلاف. قال: وإن وقتاها جاز كالمضاربة. نعم، كالمضاربة. المضاربة لا يشترط فيها التوقيت، لكن لو وقتت بزمن لجاز. كذلك هنا ماذا؟ ما يتعلق بالمساقة، ولكن توقيتها ينبغي أن توضع له قيود، أن لا يكون ذلك الوقت ينقطع قبل ظهور الثمرة، ما لابد أن يكون ذلك بعد ظهور الثمرة. ما يأتي مثلا إلى ثمرة لا تخرج مثلا إلا بعد 8 أشهر ويقيدها ب6 أشهر، هنا ما ظهرت الثمرة فلم يتحقق الغرض. هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه. مثل المضاربة، يعني إذا ما إذا قلنا بأنها جائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين وجنونه ونحو ذلك من الأمور التي تؤثر فيه. لكن إذا قلنا بأنها لازمة لا تنفسخ في مثل هذه الأمور وتنتقل إلى الورثة. قال: وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها. فإن انفسخ وفسخه لا، لأنها عقد جائز، فيجوز لكل واحد منهما الفسخ، لكن ليس الفسخ على أطلاقه. قد يفسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فيطالب بأجرة العامل، وقد يحصل الفسخ من العامل قبل ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا، وهكذا كما سيأتي. قال: فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. إذن المساقاة لا تخل، إما أن تنفسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد ظهورها. فإن انفسخت بعد ظهورها إذن الثمرة ظهرت فهي بينهما، لكن يشترط بالنسبة للعامل أن يتم العمل. نعم. قال: وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال، يعني أن يتحول نقدا. نعم. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له، فلا شيء له، لأنه هو الذي رضي بذلك، هو الذي عطل ألحق الضرر بصاحب ماذا الثمر الشجر، فهو ماذا يتحمل ما حصل منه. قال: وإن انفسخت من رب المال، هذه لم يذكر المؤلف لأنه ترك ذلك على المفهوم، فإن للعامل أجرة المثل، لأنه لم يحصل التقصير منه وإنما من رب المال، فهو الذي ضيع عليه ذلك. قال رحمه الله: فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله، لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض، يعني منع العامل إتمام عمله. هذا الذي يقول بغير ذلك هو يقصد إذا حصل الفسخ من رب المال، فإنه يعني هنا الصورة الثانية انفسخت بغير ذلك، يعني انفسخها رب المال، رب الشجر يعني صاحب الشجر، فالعامل يستحق الأجرة لأن الفسخ ليس منه، فلا يسقط حقه في هذا الأمر. قال: لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة. قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا هو لازم. الآن وقال بعض الحنابلة: عقد المساقاة عقد لازم. هذه هي الرواية الأخرى عند الحنابلة، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء. قال: لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة. لأنه عقد معاوضة، يعني فيه عوض من الطرفين، هذا يقدم الشجر فإذا ظهرت الثمرة أخذ هذا وأخذ هذا، فكل منهما مستفيد، إذن لأنه عقد معاوضة. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا هو لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. الإجارة لا شك بأنها كالبيع عقد لازم، يعني الإجارة من العقود اللازم، وهي بعد لم نصل إليها، وهي قريبة جدا إن شاء الله، وهي من المسائل أيضا التي أطال المؤلف رحمه الله تعالى نفسه فيها، يعني أطال البحث فيها شدة الحاجة إليها. نعم. قال: ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة. هذا الذي ذكرنا، يعني ينبغي أن تكون المدة التي يتفق عليها تكمل الثمرة، يعني تظهر الثمرة، ما يتفق على مدة تنتهي قبل ظهور الثمرة، لأن هذه حقيقة تضر، ولو رضي بها العامل لسقط حقه، لأنه أسقط حقه في هذا المجال. قال: لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك، فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل، ففيه وجهان: أحدهما لا شيء له، لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض، فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطئ في النكاح. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني إن حصل اتفاق بين رب الشجر وبين العامل على مدة لا تكمل فيها ماذا لا يكمل فيها ظهور الثمرة، ففيه وجهان في المذهب يعني تخريجان. الأول أن العامل لا يستحق شيئا لأنه رضي بعمل لا يترتب عليه فائدة، فكأنه متبرع كمن يتبرع لغيره بحمل متاعه أو مساعدته في البناء أو في أي عمل من الأعمال. الرواية الثانية أنه يستحق الأجرة لأنه قدم عملا فينبغي أن يكافأ على ذلك، مثل قال كالوطئ في النكاح. كالوطئ في النكاح لأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا كان لها مهر ثم وطئها يقال سقط المهر، لا، يعني إذا مكنت المرأة زوجها من الوطئ لا يسقط ذلك حقها، وإنما يبقى حقها ثابتا. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله: فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل ففي وجهان عنده فعلم كله يصلح، يعني فعمل مع أن المدة لا تكمل وعلم، وهذا أولى أيضا، يعني كلمة فعلم أولى. والنسخة المحققة عمل هي كلها صحيحة، قال يعني هنا تكون علم هذه محذوفة مقدرة ذهنيا، يعني علم بأن المدة مختصرة فعمل، فيعني اختصر الكلام، وهنا قال لك فعلم ومع ذلك عمل. نعم، كلها جاء. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطئ في النكاح. نعم. قال رحمه الله: وإن جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء. هذه صورة أخرى، يعني اتفق على مدة مثلا سنة وهذه المدة تحمل فيها الشجر لكنها لم تحمل. أنتم ترون الآن النخيل تحمل سنة بعضها وبعضها لا يحمل، بعضها يستمر يحمل في كل عام وبعضها يحمل عاما ويتوقف عاما أو عاما، هذا معروف مثلا في النخيل وفي غيرها من الشجر. إذن هو اتفق على مدة تحمل فيها الشجر يعني تظهر فيها الثمرة لكنها لم تحمل، يقول لا يستحق شيء لأن هذا بقضاء الله وقدره. لا، هنا فلم تحمل. نعم. وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. نعم، هذا الصحيح، لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح. هذه التي ترون أيها الإخوة الآن الفروق بين النسخ، يعني تجدون المحققين مختلفين، وهذه من الأشياء التي الآن يقوم بها المحقق. غالب أعمال المحققين أنه يأتي إلى النسخ ثلاث نسخ أو أربع فيجد بينها فروق، فتجد أنه يقول في النسخة ولا ذا، لكن في التحقيق يقول في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا، كما في النسخة التي مع بعض الإخوة، يعني يذكرون ماذا التحقيق الدقيق أنه يشار في نسخة كذا وفي نسخة كذا، لأن هذا اختلاف ماذا من النساخ، بعض النساخ ينسخ شيئا وربما يكون خطأ من النسخ إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان، يعني يستحق ولا يستحق. نعم. وأحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده، ليس الغالب وجوده. شوف، ليس الغالب وجوده، المعدوم نوعان، نوع يغلب وجوده ونوع لا يغلب وجوده، يعني يندر، ومن هنا يأتي الفرق بين السلام وبين هذا، ولذلك مؤلف سيقيس على السلام. نعم. قال: والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. كالسلم في مثل ذلك، السلم ما هو؟ هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على معدوم يغلب وجوده، هو معدوم ولكن الغالب وجوده، لكن لو كان عقد السلم على غير الغالب الوجود أي الذي لا يغلب وجوده فهذا لا يجوز. إذن كما نقول ظن ووهم، فالظن قريب من اليقين والوهم بعيد عنه. إذن هنا ما يغلب وجوده يصح وما لا فلا، فيقول لا يصح ذلك، كالحال بالنسبة للسلم لو عقدت عقدا مع شخص على أمر لا يغلب وجوده أي ينذر أو يقل وجوده، وأما إن كان يغلب وجوده فهذا جائز، لأن هذا الأصل في السلام، لا يمكن أن تقول هذا متحقق الوجود، لا يمكن أن تقطع بأن هذه الثمرة متحقق الوجود، أو تقطع بأن هذا المصنع سيستمر في الإنتاج، أو تقطع بأن هذه النخيل سيخرج منها، كل هذه الأمور محتملة، لكن الغالب أن هذا يحصل، قد لا تثمر هذه النخلة فيثمر النخلات الأخرى وكذا، لكن قد يحصل العكس، ربما تأتي آفة أيضا فتجتث تلك الثمار فتقضي على ثمرة، إذن هذا الاحتمال قليل، لكن الغالب أن المزارع بإذن الله إنما هي تثمر، ولذلك بعض الثمار تصيبها الجائحة فتقضي عليها، والجائحة أنواع. قال فعلى هذا إن عمل استحق الأجر لأنه لم ير بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة. كالإجارة الفاسدة، فالإجارة الفاسدة تنتهي كذلك أيضا هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. دخل المؤلف الآن في المدة، السؤال هنا هل هناك مدة محددة تقل أو تكثر بالنسبة للمساقاة؟ يعني هل المساقاة محددة بمدة تنتهي مثلا عند 30 سنة كما ذكر بعض العلماء، وهذا رأي ضعيف في الحقيقة، لأن تحديدها ب30 سنة و40 يحتاج إلى دليل من نص أو إجماع، ولا دليل على ذلك، فهذا يسمونه تكلفا، أو مدة أقل ليس هناك دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر لم يحدد لذلك مدة، كذلك الإجارة، لكن يجوز مثلا تعقد الإجارة تؤجر هذا البيت لمدة 20 أو 30 سنة، لا أنك تعتبر أن هذا ونهاية الحد، لا، تقديرا أن هذا البيت سيعيش هذه المدة. صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا.